بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم. اللهم ربي يا رحمن يا ربي يا رحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت، أنت الله، أنت الواحد الأحد، أنت ربي لا رب لنا سواك. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة، اللهم آمين. أخواني أخواتي، بالأمس تكلمنا عن كيف الاستيقاظ وكيف هذا الأمر العظيم، وكيف أن هناك ثلاثة: الشيطان والنفس والهوى. وقلت أن الشيطان جزء من أو سبب من أسباب ارتكابنا للإثم، لكن ليس هو الأصل، والشيطان لا يستطيع أبدا أن يدخل على أي نفس إلا في أمر وحالة واحدة. لا يستطيع هذا الشيطان أن يدخل أبدا بأي حال من الأحوال، مهما كان كيده، وأصلا كيده إيش؟ ضعيفة. قالها ربي في سورة النساء: إذن والشيطان أصلا اعترف أنه لا يستطيع على كل واحد، إذن هو اعترف أن جزء من البشرية لا يستطيع عليها، وهذا اعترافه دليل على إيش؟ على ضعفه. إذن إذا أنا وأنتم وأنتن لو واحد مننا بيجي المكة منكم بيروح المكة وقلت له وشو لا تستأجر؟ أنا عندي شقة عند الحرم، هذا مفتاحها، وتلقى مفتاحها عند بواب العمارة الفلانية بكلمه. دخلت الشقة ولاها مرتبة وزينة، إذا جيت تخرج منها تحوسها ولا تزينها ترجعها كما هي. وهذا هو عمري، وهذا هو مهمتي وإياكم وإياكن. مع من؟ مع من؟ مع من؟ مع من؟ الشيطان. مع من؟ استلمتها نظيفة قوية، ولا بد أن أسلمها نظيفة قوية سليمة. استلمتها نفس يا أخوان، النفس. قال ربي: ونفس وما سواها. سلمني وإياكم إياها قوية سليمة من كل غبش، فيجب علي أن أسلمها أنا وإياكم إيش؟ سوية كما كانت. كيف أسلمها سوية قوية؟ بماذا؟ يا أخوان، ها؟ نعم، قالها ربي: قد أفلح من زكاها، أن أزكيها. لكن لا بد أن أزكيها أنا وأنتم، وأقولها في سطور، بالطاعة. والطاعة كم أنواعها؟ كم أنواعها؟ ما عندنا إلا 5 يا أخوان، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. لكن إيش شرطها عشان أزكيها؟ أن تمنعني هذه الطاعة عن كل محرم. إذن طاعة تمنع من محرم وتعين على بر. لذا لا يكفي أن أصلي، وهذا يفجر ويكذب. هذه أولها. 2 أن أحسن الظن بالله. 3 أن أحسن الخلق. وأعظم حسن خلق مع من؟ مع الله، ثم من؟ مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من؟ مع أمة محمد، ثم من؟ مع العالمين. وحسن الخلق طاعة وليست عادة. من قال أن حسن الخلق عادة أو سمة أو صفة فقد أخطأ. إذن علي بهذه 3: حسن الظن، الطاعة، حسن الظن بالله، حسن الخلق، والرابع التسامح. فإذا ملكت هذه 4 فقد زكيت نفسي، ولن يدخل عليها الشيطان لو كان معاه اللي معاه. إلا إيش؟ إلا يا شيخي، لأني لست محصن أنا وأنتم، إلا لمماً عابراً ويعقبه توبة عظيمة. وإن جاءني اللمم سأعقبه بتوبة، وإن لم أتب ومت عليه فقد كفاني إياه ربي في سورة النجم. إذن متى يدخل الشيطان على النفس؟ إذن لن يدخل الشيطان على نفسي وأنفسكم وأنفسكم إلا إذا غفلت. مجرد ما تغفل يدخل. لذا قد تكون الغفلة عامة، وهؤلاء من؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه غفلة عامة، وهذه لمن؟ ليست لأمة محمد، من فضل الله. لا تجد من أمة محمد من عنده هذه الغفلة، لأن الذي من أمة محمد لا بد أن يكون على الأقل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صادقا بها، فلذا هو ليس بغافل. وهذا سيدخل الجنة بعد كم لا ندري، سيعذب أو ما، بنص الأحاديث. من قال أشهد أن لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وإن كان في بعض الأحاديث ضعف، لكن هذا ليس موضوعنا. إذن اليوم سأتكلم. إذن الشيطان يحتاج ماذا؟ يحتاج نفس غافلة. أما غفل عام فيخرجه من الملة. فيه من أمة محمد في هذا الزمان لحقنا عليهم، وفي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لحق عليهم. من هم؟ المنافقون. المنافقون في لا يخلى منهم أمة من أمة محمد، وستجدونهم هنا وهناك بين كل 30 ولا 40 رجل أو امرأة ستجد 1 أو 2. لكن الغالب أن الغفلة جزئية من ذنب واحد. فلذا سأعدد لكم أسباب الغفلة، وقد يكون في بعض الناس هذا النوع، والثاني هذا النوع، والثالث هذا النوع، والرابع هذا النوع، والخامس هذا النوع. فلذا من وجد أن غفلته فيما ذكرت فإن العلاج فيها معها على طول. سأتكلم عن كل غفلة وستكلم عن علاج كل واحدة في هذه الجلسة. الغفلة الأولى أو سبب من أسباب الغفلة وأعظمها وأكثرها وهي الشهوة. الشهوة أول ما تقول الشهوة الإنسان يروح وين؟ للنساء، وهذا قد واحدة، لكن الشهوة قد تكون فتنة نساء، وقد تكون فتنة مال، وقد تكون فتنة إيش؟ ها؟ فتنة إيش؟ المال منهم، المال والأولاد والنساء واحد. السلطان الجاه. إذن ثلاث فتن: النساء والمال والأولاد. ليش حطيت المال مع الأولاد ما حطيت الأولاد مع النساء؟ أنا ما عليش عليك اليوم، لأن رفيقي اللي كان هنا ما جاء اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى دائما قرن هؤلاء إنهم فتنة. وإن فتنة النساء تختلف تماما عن فتنة الأولاد أو المال. إذن عجيبة هذه الشهوة. وش السبب في هذه الشهوة؟ وش المشكلة في الشهوة يا أخوان؟ وش أعظم شيء في الشهوة مع ذنبها؟ الزنا عظيم، لكن مشكلته إيش؟ ما عظمه، مع أنه أعظم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزنا أعظم شيء بعد الشرك نطفة يضعها عبد في رحم لا يحل له. لكن وش أعظم من هذا أيضا؟ وش الخوف من الشهوة؟ طيب أضرب لكم، اطلعوا من النساء ندخلكم في المال. واحد تعرف يصلي في الصف الأول، اغتنى غناء عظيما، كيف تعرف أن هذا الغناء نقمة ولا نعمة يا شيخ؟ إذا ابتعد عن الطاعة وش تصير؟ نقمة. وإذا زاد الطاعة نعمة. نعم. إذن المشكلة في الفتنة وشي؟ إذن خوفي أنا على العبد إذا وقع في الشهوة في الفتنة هي إيش؟ الابتعاد عن الطاعة. كنت أعرف واحد من الطيبين عنده دكان صغير من 15 سنة، كان عجيب وجهه مثل اللمبة هذه من النور اللي فيه، يسكر للأذان قبل بربع بعشر دقائق، سكر الدكان راح توضأ وصلى ودخل قبل ما يذن. دارت الأيام وهو واحد يمزح، قدر الله اشتروا سوق وما عندهم قروش وباعوه وخذوا المكسب في جلسة، فبدأ تجارة عظيمة من ذلك، وأصبح من أكبر تجار المملكة. رأيته بعد حوالي 15 سنة يصلي الظهر في الجماعة الثالثة في مسجد المملكة أو عمارة المملكة في الرياض، وأنا خارج المسجد إذا به يسلم علي: كيف الحال يا دكتور؟ عساك طيب؟ شلونك؟ قلت: يا أهلا وسهلا. ما عرفتني؟ قلت: لا والله ما عرفتك. قال: أنا فلان. وأنظر لفلان وإذا به قد حلق لحيته وأطال ثوبه ووجهه أسود عجيب غريب، فقلت: لا بد أنه بدأ يأكل في حرام. فسألت عنه فقالوا: نعم، فتح مؤسسات وهمية وأكل بعض أموال الناس بالباطل. فابتعد عن الصلاة. إذن الخوف من الفتنة نفسها هي ذنب، لكن الخوف والمشكلة أنها تبعدك. قال لي أحد الإخوان: يا دكتور، أنا كنت رجال بسيط حبيب، أروح وظيفتي وأرجع، ألا أفكر في شيء. جاني واحد حبيب قال: وش رايك نفتح محل أدوات نسائية في السوق الفلاني، والدكان عندي بس أبيك توقف فيه، ولا بيك شيء، العصر بعد الدوام أوقف فيه. يقول: شوي شوي وفتحنا السوق، فتح الدكان ودكان عظيم، وشفت الدنيا تركض، فصلت من الوظيفة، ويا ليتني ما فصلت. بعد الوظيفة صرت أنا اللي الآمر الناهي في المحل، وذريها مرة مرتين ثلاثة أربعة خمس ست، وهذه حرمة تلمس يدها، وهذه حرمة مجد سويبها، وأدى إلى أني أستبيح أعراض المؤمنات. فكان بي الحال ان الشيطان قال لي: يا مهبول انت، تزني تجي تصلي، خلك من حتي اللي ما له سنع، امشي على طريق واحد، يا تزني يا تعتدل. طبعا ما اقدر اعتدل. قال لي: خلك حبيب، تضحك على ربك، الحل لا تصلي، صل في البيت. انا ما نقول كفر، لكن لا يمكن انك تجي تصلي مع الجماعه في الصف الاول مثل ما كنت تسوي وانت تزني. فتركته. الان يا دكتور شو اسوي؟ أقول لكم علاجه بعدين. إذن الفتنة، هناك آية في سورة المائدة مشهورة: من يأتي بها من غير أن يكون شيخنا، فهمت؟ عجيبة تدور حول هذا الموضوع، وإن كان شيخنا في مساهمة منه ما لا جائزة. في سورة المائدة في آخر المائدة على اليمين أول آية قبل الوجه الأخير بثلاثة أوجه، أول آية في الوجه على مطبعة الملك فهد على مطبعة المدينة. ها يا أخوان، حتى أنت ترى ما لك جائزة لو جاوبت. تفضل يا شيخ. لا، آية كبيرة، آيتين وراء بعضهم، تبدأ بيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا أمر حقيقة، لكن شوف إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذا القضية ليست شرب خمر بس، الشيطان يوقعك في لمم عشان يبعدك عن طاعة. لمم بسيط، تقول يعني وش يعني؟ لذا الله سبحانه وتعالى قال لي ولكم في سورة البقرة، ماذا قال لي ولكم؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. في الأعراب لا أي صح في الأعراب عفوا أنا مخطئ وما أكثر خطأي صح في الأعراف بعد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا صح. إذن هذه الصورة في الأعراف كأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا فتنة الشيطان. لذا واحد من الأخوان يعد عد كم فيه من موقع إباحي في النت فوجد 34 مليون موقع كلهم يتكلمون عن العورة كلهم شغلهم مين اليهود ما لهم دعوة الشيطان فوقهم إذن القضية قضية كبيرة إذن هذه أعظم فتنة الجاه فتنة الجاه عظيمة يا أخوة كم رأيتم وزيرا أو مديرا أو وكيلا كان من أهل التقى أو طالب علم ثم تولى منصبا من المناصب وإذا به يفتي يخربط يرضي الخلق ويغضب الرب من أجل ماذا؟ أنه أصبح وزيرا أو أصبح وكيلا أو أصبح هنا أو هناك. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القرب من السلطان إيش؟ يبعدك عن الرحمن. وإن كان هذا الحديث طبعا هذا الحديث صحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم أظن أني قدمت أو أخرت فيه لكن حديثه صحيح. وإذا لم تغير ستجامل. إذا ما تجتهد بمعصية بسبب الجاه ستسكت عن معصية يعني أحدها إما ستسكت أو أنت اللي تبدأ. الشيطان بيقولك عشان ترفع يفعونك أزود ابت بس عليك. فلذا فرعون من اللي حركه؟ لا من الدنيا جلساؤه ها؟ صحيح لكن من اللي حرك على موسى وبني إسرائيل؟ هامان واحد منهم وحاشيته. الأمر الثاني إذن الشهوة أمر عظيم ويكتفي ما قلت فيها لكن يجب علي وعليكم أن ننظر يمينا ويسارا ونعلم أن قاعدة حطها قاعدة أن أي أمر يأتيك ويبعدك عن طاعة أنه إيش نقمة وفتنة ومصيبة حتى لو وضعك ملكا أو رئيسا أو غنيا أو أينما كنت. وأي نعمة تأتيك فتزيدك طاعة معناك إيش؟ أنك أنت في الطريق السليم وأنها نعمة وأنك أنت إيش؟ شكرت هذه النعمة. الثاني الموضوع وشو؟ تكلمنا عن الشهوة سبب من أسباب الغفلة. شيخنا يقول الشبهة، وهي فعلا الشبهة، والشبهة أيضا عظيمة، وإن كانت أقل بكثير من الشهوة في انتشارها، إلا أنها إذا انتشرت في بدن ابن آدم في نفسه أهلكته. هي الحمد لله قليلة، ما نراه من المنافقين، بعض المنافقين هنا وهنا في الأمة الإسلامية، هؤلاء في شبهة. كم عندنا من شبهة في الأمة الإسلامية، في أمة محمد؟ لا، اللي مضبوطات. لا، احنا استغفر الله، حطيتنا معهم بعد 72 شبهة، هذه ثابتة. لذا تتعجب من رجل في هذا الزمان يعبد الشمس، يعني تقول يعني كيف رجل عاقل دكتور، عارفه دكتور محترم، ربه الشمس، وآخر أكرمكم الله والسامعين في بلاد عربي أيضا هنا وهناك ربه شيء، أكرم المجلس عنه وأكرم السامعين والسامعات في المرأة، فهم يعبدونه. هؤلاء من هذا الزمان ويدعون أنهم مسلمون، بس أنهم متفرعين يمين، وما ترون يمينا ويسارا من الذين ابتعدوا عن السنة إلا دليل على ذلك. لذا الشهوة، الشبهة أعظمها إيش؟ 72 دول مشكلتهم إيش؟ أغلبهم هم في شبهة، لكن وقعوا في إيش؟ في الشرك، لكن وقعوا في إيش؟ لا، يقول لك أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى حق واحد. صحيح أحد الإخوة هنا يسميهم مشركين، لكن وقعوا في بدعة، ابتعدوا عن السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يقبل الله عملا لمبتدع حتى يترك بدعته، ولا يقبل الله توبة مبتدع حتى يترك بدعته. حديثين كل واحد منهم يخوف من الثاني. وأتعجب أن بعض الناس من السطحيين من أمة محمد من أهل السنة لم تتبلور عنده مسألة البدعة، وأن البدعة أن بعض المبتدعة بهذين الحديثين أمرهم عظيم جدا. إذن الحل في هؤلاء لابد لهم من توبة من شبهتهم أو بدعتهم. اثنين، وذكر بعض الناس مرضى، بعض الناس مرضى، والشيطان عشان نفسه ضعيفة مهزوزة دخل له من هذا المدخل، فأدخل عليه شبهة ربانية، وهذه عالجها من؟ ذكر علاجها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الصحابة قال: يا رسول الله كفرت. قال: لما؟ قال: إني سألت نفسي أسئلة. قال: ما سألت؟ قال: قلت: من الله؟ ومن أتى به؟ وكيف خلق؟ وكيف خلق؟ وكيف وكيف؟ قال لا عليك هذا الشيطان، فإذا جاءك هذا الأمر فاستعذ بالله وقل اللهم إني إيش؟ اللهم إني آمنت بالله أي اللهم إني آمنت بالله ورسوله. إخواني هذا الأمر قد يخالج كثيرا مننا، فإذا لم نعرف العلاج مشكل، وتعود وإن زاد عليك شو تسوي؟ زي ما قال أخونا إن زاد توضأ وصل ركعتين. أيضا أنا زدت إذا، وهذا في كل شيء، في التطير، في ذات الله، في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل الباقين، استغفر أكثر من استغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثة، واستغفر الله وأتوب إليه مئة مرة، فإن ذهب كان بها، أو كل ما جاء توضأ وصل ركعتين ولا يحتاج لك شيء بعده، وإن استمر ايش أسوي؟ دليل على أن نفسي مريضة تحتاج تقويما نفسيا، فأذهب إلى طبيب نفسي يعطيني حبتين وسيشفيني الله بهذه وهذه وهذه، فأكون عالجتها بأربعة. والشيء واحد الاستغفار، اثنين الركعتين، ثلاثة الرقية، أربعة ما راحوا ذولا كلهم وما زلت الشك فيني وشك في ربي وفي صلاتي، وأنا تقبل ولا ما تقبل، وأنا أصلي ولا ما أصلي، وربي فوق ولا مهو فوق، وين في ربي أحط ربي رد ربي. إذن مع هذولا كله ما زال أذهب إلى طبيب نفسي وسيعطيني حبة أو حبتين سيشفيني الله بهم. وأي واحد يجيك في هذا الشيء انصحه فالنصحتين سترى خيرا. بعد أن انهينا الانفعالات الشهوة والشبهة، نبدأ في أمر عظيم تقع فيه غالب الأمة، وهو إيش؟ وهو إيش؟ اللي ليس شهوة ولا شبهة، وهو مدخل من مداخل الشيطان إلى النفس. نعم نعم كل اللي قلته صحيح، لكن نبغى نحط لها اسم عام سميتها انفعالات النفس السلبية. ما هي انفعالات النفس السلبية؟ لكل واحد منا خطأ مدخل عيب في شخصيته، واحد منها وأهمها الغضب. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، أوصني عشان أدخل الجنة، قال لا تغضب تدخل الجنة. فإن الغضب من أعظم مداخل الشيطان. والغضب يتناول ايش؟ حالة النفس ايش؟ حالة النفس ايش؟ الحاضرة. الغضب هو في الحاضر. انت الان لما تغضب، تغضب من امس ولا من بكرة؟ تغضب في اليوم. فلذا كيف أعالج الغضب؟ تغير المكان، تتوضأ، تصلي ركعتين، تستغفر، تكثر من الاستغفار، تبدأ أن تعود نفسك ألا تغضب. وما تقول لي أنا حمقي، أبوي حمقي، أبوي نار مولعة، أبوك نار مولعة أجل أمش معه، شتم هالعالم وضرب هالعالم وطلق 20 مرة وقل أنا كذا جبلت حد قبيلتنا كلها نار أعوذ بالله. لا، لابد أن أؤدب نفسي. باقي خامس، وشو مهم في العلاج؟ أن أدعو الله ليل نهار أن ينزع الغضب مني، وإذا غضبت يوم من الأيام أدب نفسي، أتوضأ وصلي ركعتين، أستغفر، أكثر من استغفار، أعتذر لمن أغضبته، أعتذر وأحب رأسه وأحب يده حتى لو كان أصغر مني، فأدب نفسي وأصغرها. أما أن ينطلق بشتم ولعن وكذب واحد في السوق مع زوجته أطول مني لحية وأعرف أنه طالب علم، واحد ما أدري سوى معه في السيارة فنزل بالضاربة، فأنا نزل عدوه كبير ما شاء الله أبتعلق فيه، يا الله علق، قال يا شيخ خلي أضرب، قلت أنا ترى حبيبك، قال أنا ما أشوف أحد، قلت ليش يا أخوي ما تشوف أحد، الشيطان حاط لك أمر، اتق الله، قال أقول لك انقلع، قلت أعوذ بالله، المهم يذبني وينطلق للرجال. إذن هذا منك تقول والله عادة؟ لا، لابد أن تؤدب نفسك بلا إله إلا الله. أما تقول لي الشيطان، كلام ما يصح. الشيطان إذا أدبت نفسك بهذا، واحد حبيب حبيب زين ممتاز كريم صخي كلش فيه، لكن نار مولعة، يقول ترى هذه طبيعتي يا عيالي ويا زوجتي، هذا عيالي، وكل ما يدخل يصفك كف وكل ما يطلع يصفك كف، وبعدين طبيعتي ياكم تحملوني. لا، ما بتحملك، مو على كيفك، تذنب على كيفك. لا، زوجة إذا بس داس لها أحد على طرف مدت لسانها تقول 10 كيلو، ليش؟ قالت أنا أحبكم وأغليكم وأبيكم، بس أنا طبيعتي كذا شرسة. لا، ما طبيعتي، غير الطبيعة. استغفري، ادعي ربك، صلي ركعتين، كثري من الاستغفار، استسمح منه. لو تعلم أنك كل يوم ما تخطي على هذاك الرجل تجي تحب رأسه ويده، تقول أنا مهبول، يوم نرفعه يوم نوطيه، ما يصلح. أخواني أخواتي، القضية ليست عادة، ما عندنا شيء اسمه عادة في هذا الدين، اللي لا يوافق هذا الدين هو ذنب. ولا تقول أنا جبلت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجبلك على شر، ولا تقول لي وراثة وجينات، لا. إذن واحد يقول لك والله الزنا، وفي ناس يحبون الزنا وناس ما يحبون، إذن هو بعض الناس يحب الزنا وبعض الناس ما يحب، إذن جبل مجبول على هذا اللواط، واحد يحب واحد ما يحب. لا، لو ذهبنا نقول على كل واحد على مزاجه، لا، عندنا دين يجب أن نعالج نفسه. إذن أول شيء الغضب، ثاني شيء من السلبية انفعالات النفس السلبية إيش؟ الخوف، والخوف يتكلم عن إيش؟ واقع لإيش الخوف؟ أنت تخاف من إيش؟ ها؟ إيش؟ من المستقبل. وهنا الخوف من المستقبل يخليك تقع في إيش؟ الذنب الذي تقع فيه إيش؟ أمرين، وشو؟ سوء الظن بالله، ربي بيجيب لي مصيبة، ربي بيجيبني مرض، بيجيني مدش بعد، بيجيني بيجيني بيجيني بيجيني بيجيني بيجيني بيجيني بيعدد ويقعد يعيش على هالخوف. ويمكن أروح مع ذا الشارع يجي واحد يضربني، ويمكن أمشي من هناك. والخوف يفرق عن إيش؟ الفطنة. الفطنة أنك أنت تشوف المطر ويجي تقول الوادي ذا ممشي معه. ليش يا أخي؟ شفت السحابة ذي؟ تبي تطيح ذاك على ذاك المنطقة، بعدها عنا 20 كيلو يمكن أو 10، لو قطعنا هالوادي وحنا راجعين لا يمكن نرجع معه، نموت. هذه مهيب خوف، هذه فطنة وفعل سبب. ولا توقفك عن معصية، عن طاعة أو عن دنيا. لذا كثير من الأخوات لقيتهم أنا عندنا أو آباء، مرة أبو جاي بيعالج ولده، بيسوي أنا بسوي العملية، وين الولد يا أخوي؟ قال الولد في السيارة. قلت شبيبه في السيارة، سوي العملية في السيارة جبه. قال لا ما نمسلمكم إياه. قلت ليش؟ قال خايف عليه. قلت إذا ما أعطيته أنا بيموت بعد سنة أو أقل، ترى أنت؟ قال لا لا لا أخاف يموت إذا سويتوا له العملية. وفعلا أخذه، وبعد سنتين جابه لنا وما سوينا له شيء، وما قدرنا نسوي شيء. إذن الخوف الغير منطقي، لكن أنا أخاف على ولدي. عندي شيء واحد مثلا عنده مسبح في البيت، في خاف على أبنائه أو أبناء دولة اللي يجون يزورونه أنهم يطيحون في المسبح، يسوي يسوره. هذا ليس خوف، هذا فعل سبب. يجب أن نفرق بين هذا فعل الأسباب لعمل الأسباب للحيطة غير الخوف. إذن الخوف الذي لا يرضي الله ورسوله هو الذي يبعدك عن معصية، يبعدك عن طاعة، أو يسيء ظن بالله، أو يبعدك عن طلب دنيا. الثالث في انفعالات النفس السلبية وشو؟ قلنا الخوف، الغضب في الحاضر، الخوف من المستقبل، باقي الماضي ايش يسمى؟ الحزن. الحزن من أهم أسباب مداخل الشيطان. كيف يا أخوان؟ رحت أزور أحد الأخوان، قال لي إن فلان الدكتور مات. قلت خلاص إن شاء الله بكرة بروح له، زميل لنا من زملائنا. صلاة الفجر شفته، قال يا أبو محمد ترى المعلومة اللي أعطتك إياها خطأ. قلت الحمد لله ما مات. قال لا ما مات، بس اللي مات ولده. قلت الله يرحمه، جل بروح أعزيه بكرة. اليوم بعد المغرب رحت أعزيه، يوم جيت وقعدنا وياه ذكرت له الخبر، قلت قالوا إنك ميت كذا وكذا وثاني. بعدين قال لي أنا، قال يا ليته أنا ولا ولدي. إذن هنا الحزن أساء الظن بالله وسخط من الله وما عنده حسن ظن بالله. وبعض الحزن يخرج من الملة، ما هو أو بذنب عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربعة، ثنتان منهن رحمة وثنتان منهن نقمة. مع الحزن وش الرحمة؟ ثنتين رحمة، إذن ثنتان وثنتان. العين القلب يحزن والعين تدمع رحمة. لذا بعض الناس إذا شاف واحد يبكي على أبوه في المقبرة قال اتق الله لا تبكي. ليش تبني أضحك؟ هل أبوي أضحك؟ في واحد شفته يموت له قريب أبوه والأخو يضحك؟ لا ما في أحد. خلها يصيح، خلها تبكي، لكن لا يتكلم لسانها ولا تتحرك يدها، لا يتكلم لسانها بسخط زي صاحبنا هذاك. أو والله مات البعير، يا ليته ميت لي 20 بعير ولا مات البعير ذا، راح ذا مسكين. هذا سخط، يعني يا ربي أنت ما تعرف كان موت ذا 20 بعير ولا موت ذا البعير، فهذا سخط. فلذا اللسان في الحزن لا يتكلم إلا بطاعة، واليد لا تتحرك إلا بدعاء، فإن لطمت أو شقت فقد أذنبت. الشيطان شو يسوي؟ يحركها. عندنا في الخليج نادر التحريك، لكن يحرك عندنا إيش؟ اللسان، خاصة عند النساء فتولول. في بلاد يمين ويسار إذا ما ولولوا على الميت وتحركوا وقالوا فيه معنى أنه ما عزوا مضبوط، فلازم يصرخون ويغضبون الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب النياحة على الميت. أيضا الحزن يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الاكتئاب، وكما قال أخونا إذا دخل في سوء ظن بالله قال الدنيا كلها سودة، أنا ضربت الطريق الفلاني ما سويت، أنا ما حطيت، أنا ماذا، حتى يا أبو محمد في الطاعة أبتوب عجلته، فدخل في معمعة طويلة من الإحباط. هذا ماذا؟ الرابع في أسباب الغفلة وش يا أخوان؟ قلنا حنا الشهوة، وقلنا الشبهة، قلنا انفعالات النفس السلبية. نبي نشوف إيش غيرها. صفات النفس السلبية، والصفات تختلف عن الانفعالات، فلذا لابد أن نغيرها ونؤدبها. وش أعظم وأسوأ وأعظم مدخل للشيطان يدخل به، يؤدي به إلى أن الشيطان يدخل، إلى أن الإنسان يدخل النار حتى لو كان عابدا، حتى لو كان عابدا؟ الكبر. الكبر عجيب، والكبر يجر عظيم، يجر الظلم، ويجر كل دنيء. وش يسوي الكبر يا أخوان؟ أعظم ما يسوي الكبر مع هذا كله وش يسوي به؟ نعم، يمنع من الانقياد. شوف تقول صل في المسجد، روح بس أنت وياك صلاة المسجد، روح مع العالم التعبانة واحد إذا وريحتهم شبيبهم ذولا. أنا أهم شيء قلبي، قلبي سليم. شوف عاد ذولا كل حقين اللي صلوا في المسجد بيدخلون وراي الجنة، ويمكن بعضهم ما يدخل الجنة، نصابين كذابين ما فيهم خير. ويا ويله إذا قلت له السلام عليكم طقك، ليش يسلم؟ شبي. إذن الكبر أهم ما يمنع من الانقياد لله. والثاني أنه يؤذي خلق الله. والذي يمنع الانقياد لن يدخل الجنة، لأن الكبر رداء الله سبحانه وتعالى. في أمر ثاني بعد الكبر، وهو من أزعج، وهو الذي يسحب اللسان من مكانه. اللسان ما يخرج بغيبة ولا كذب ولا نميمة إلا بشيء واحد، ها؟ لا، أنت ألبتها ما يصحش. احتقار الناس هذا كبر، انتهينا منه، ها؟ الحسد، لو ما أخذت هدية أعطيناك هدية. نعم الحسد، والحسد أسبابه كثيرة. أهم أسباب الحسد إيش؟ أعظم سبب للحسد الغيرة. بين الموظف وموظف الغيرة، بين الطبيب والطبيب الغيرة، بين التاجر والتاجر الغيرة، بين الزوجة والزوجة الغيرة، بين الزوجة وجيرانها الغيرة. تجد العالم تدور حول الغيرة. وش أعظم سبب في الغيرة؟ هي الأنانية، حب التملك. إذا زادت حب التملك جيد، إنك تحب زوجك، إن زوجك تحبك، لكن إذا انقلبت إلى أنك خلاص تحب وظيفتك تشتغل، لكن إذا انقلبت إلى أنها تبدأ شر، لا. فلذا الأناني كل ما زادت أنانيته زادت غيرته، وكل ما زادت غيرته زاد حسده، كل ما زاد حسده زاد إيش؟ غيبته ونميمته وكذبه ومصايبه. إذن هي سلسلة. الرابعة قبل ما نتوقف أبعدهم كثير، لأن في ناس يمكن يروحون بعد الأذان عشان نستفيد. القطيعة أيضا مشكلة، العجب مشكلة وهي صفة من صفات النفس السلبية، الطمع والجشع أيضا مدخل مداخل الشيطان، الشح أيضا مدخل مداخل الشيطان، اللؤم والدناءة، الظلم، كل هذه تسع صفات للنفس السلبية يتكون سببا في صفات النفس السلبية. الخامس تفاعلات النفس الاجتماعية السلبية. وش تفاعلات النفس السلبية الاجتماعية؟ لا، خلونا إيجابيين. واحد تقول لي ليش ما تصلي؟ قالوا أنا كنت مع الوالد، وإذا الوالد موجود ما أقدر أعده. إذن هذا زادت العاطفة. إذن هي العاطفة والمجاملة والخشية. إذا زادت هذه العاطفة أو الخشية، الواحد يقول لي أنا أخاف، اسمع هذه ولو أني أراك قلقا عشان الأذان، يقول لي يا دكتور كل ما أروح أصلي الظهر يناديني المدير تعال شوف المسألة واترك الصلاة واجي، ليش ما تصلي؟ قالوا أخاف منه. إذن هذه خشية، الخشية مطلوبة من الرئيس، من الملك، من ذا، لكن على شرط ألا تكون أعظم من خشية الله. عاطفة جيدة أن تخشى المتمرد ما يصلح، لكن على شرط ألا ترتفع إلى مقام الله سبحانه وتعالى. أيضا العاطفة ما يزيد، واحد يقول بقعد مع عيالي وعشان عيالي، بعض الناس عشان عياله بيدخلهم مدارس خاصة يسرق، يقول عشان أجيب لهم فلوس لازم أخذ رشوة أدخلهم مدارس، لا، فهي مدخل من مداخل عظيمة. أيضا مجاملة، يجامل أمها ويجامل زوجته، بعض الزوجات تخرج مع زوجها المغرب قبل المغرب خمس دقائق وزوجها مهنا صلاة النسوة، أذن قالت خلنا نصلي في المسجد هذا، قال لا يبهر إذا رجعنا البيت، إذا سكتت مجاملته وقالت عشان ما يزعل امشي، لكن لو قالت له نزلني الحين وانت بصرك اقعد بنصلي وارجع لك. إذن هذه تفاعلات النفس الاجتماعية السلبية، العاطفة والمجاملة والخشية، إذا زادت عن حدها مع الوالدين والزوجة والأبناء والصديق والرئيس والزميل والعمل. بعض الناس، واحد من زملائنا أقول له ليش ما تصلي الفجر في جماعة؟ قال أنا إذا صليت الفجر في جماعة أخل بالدوام، والعمل عبادة. لا، نقول ما عندك سالفة. إذن آخر شيء في القضية أختم بها الغفلة، وقد نختم بها موضوع اليوم، أظني أختم بها موضوع اليوم إلا إذا تكلمت عن بتكلم عن موضوع بسيط جدا عن النفس. إذن آخر شيء ونؤذن ونصلي وننصرف، هي المكان. المكان مدخل من مداخل الشيطان، من مداخل الغفلة. كيف المكان؟ واحد مرة لحقني في بلد من بلاد الخليج، أنا أخطب خطبة عن الزنا، فلحقني حافي وشمس كانت في أغسطس، يشيل رجل ينزل رجل، قال يا دكتور أنا كل ما أودي زوجتي للسوق تجي عيني في عين حرمة ألقطها من السوق أزنيبها ورجعها، أقول زوجتي بروح شوي وارجع، شو الحل؟ أبتوب، شو أقول لها؟ لا عد تروح مع زوجك للسوق. وأعظم مكان الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل اللي قتل 100 نفس ثم زادهم بواحد، قال هذه أرض سوء فغير مكان. واحد يقول أنا ما بديت أزني إلا من فتحت محل الفلاني، سكر المحل هذا وغير نوع التجارة ورح. أنا لما جيت الرياض تعرفت على شلة وخربت، ما عليش ارجع للدمام أو للكويت ورح لشلتك الأولانية، ولا ما في حل. إذن تغيير المكان من أهم الأسباب في سك أبواب الغفلة. بكذا لمينا الغفلة كلها وأسبابها. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية.